الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. لكل شيء علامة وحقيقة. العلامة باعتبار الظاهر، والحقيقة باعتبار الباطن. وهذا يعني أنه لنا ظاهر ولنا باطن. فكل شيء حتى المجردات لا يخلو من ظاهر ومن باطن، إذ أنه الشيء إما يكون ماديا وإما يكون مجردا. المادي يعني جسمي أو جسماني، يعني ما له الأبعاد الثلاثة، يعني ما له الامتدادات الثلاثة. الامتدادات الثلاثة عبارة عن الطول والعرض والعمق. فهذا المنبر الشريف جسم لأنه له طول عرض وعمق فيكون جسما. الروح التي في بدن الإنسان تكون جسمانية لأنها نسبت إلى الجسم، وأصبحت هذه النفس الإنسانية مدبرة لبدن الإنسان فهي جسمانية. فعندنا جسم وعندنا جسماني، يعني المنسوب إلى الجسم. فالجسم والجسماني يكون من الماديات، مشوب بالمادة. وهناك شيء يسمى بالمجرد، يعني ما ليس فيه مادة. المجردات طبعا منها ما لا تدركه الحواس فيسمى مجرد، وهو أدنى المجردات، لأنه أيضا في واقعه يكون ماديا، إلا أنه بما أنه لا تدركه الحواس الخمسة الظاهرية فيكون حينئذ مجردا، مثل الموج في الهواء. الموج في الهواء ربما بالتلسكوب بالوسائل الحديثة يقف الإنسان على الأمواج، عندما تصفق يد بيد يصدر صوت، هذا الصوت إنما هو أمواج في الفضاء، أمواج مدورة تصل إلى الأذن، فيسمع الأذن عندما يضرب الصوت الصماخ، صماخ الأذن يسمع الصوت. فالصوت إنما هي أمواج بين القارع والمقروع، بين القالع والمقلوع، باعتبار الصوت إما من قلع تقلع الشجرة يكون فيها صوت، أو ضرب فيكون صوتا حينئذ. فعليه الصوت أمواج في الهواء تنتقل إلى الأذن فيسمع الإنسان الصوت. الأنغام والألحان وكل ما تسمعه من أصوات نكرة وغير نكرة إنما هي أمواج في الهواء. هذا الموج لا يرى بالبصر ولا بالقوة اللامسة ولا يشم ولا يسمع، إنما ينتقل إلى الأذن بصورة أمواج. فالموج طبعا إذا تشوف الموج شنو، لما تضرب حجارة بالماء، افرض عندك حوض اضرب فد حصوة صغيرة بالماء، تشوف انه تبدأ دائرة صغيرة ثم تكبر دائرة ثانية ثم تكبر تكبر الى ان ينتهي الى حيطان الحوض، مثلا جدار الحوض. هذه الدوائر تسمى بالامواج، موج، اما موج مائي اذا كان في الماء، واما موج هوائي اذا كان في الهواء. فكل موج في الهواء لا يمكن إحساسه بالحواس الظاهرية الخمسة من دون وسائل علمية، لا يمكن ذلك. هذا يكون مجرد لكن في واقعه ليس مجرد، لأنه على كل حال في واقعه تلسكوب أو وسائل حديثة وما شابه ذلك، تكنولوجيا جديدة يمكن حصر هذه الأمواج ورؤية هذه الأمواج، كما الآن في العلم الحديث يمكننا أنه نرى هذه الأمواج وحتى تحسب مقدار الموج، الأمواج اللي بالراديو بالتلفزيون بالستلايت وما شابه ذلك، إنما هي كلها رادار كلها أمواج، فهذه الأمواج كلها تحسب وتقدر، تعين مسافتها تعين مقدارها، وهذا دليل على أنه يمكن درك ذلك حسيا، فيكون من الماديات أيضا، الموج يكون مادي ولكن في بداية الأمر إنما يكون بظاهره مجردا. هذا المجرد أكو أعلى درجة منه وهو روح الإنسان، ثم يصل المجرد إلى أوجه إلى قمته وهو الله سبحانه وتعالى، الوجود المطلق ومطلق الوجود، الكمال المطلق وكمال والوجود الكامل، المجرد البحث الماحض، لا يمكن لا لعقل البشر ولا لحواس البشرية أن تدرك رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا ورد في نهج البلاغة لا تدركه العقول، عقول البشر ما يمكن أن يحيط بالله، إنما نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته، من خلال نظمه في الكون، من خلال قدرته، من خلال علمه، من خلال آثاره، من خلال آياته، آيات الآفاق وآيات الأنفس، نحن نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى ونؤمن بالله سبحانه وتعالى. فعليه عندنا وجود مادي وعندنا وجود مجرد، هذا المجرد له ظاهر وله باطن، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول في المجردات، له باطن وله ظاهر، كما في أسمائه الحسنى الظاهر الباطن، الظاهر الباطن، الغني الصمد، فرق بين الغني وبين الصمد. على كل حال عندنا في المسائل العرفانية والمباحث العرفانية أسماء الجلال وأسماء الجمال، الله سبحانه وتعالى جليل والله سبحانه وتعالى جميل، والجلال هيبة والجمال أنس ومحبة، يعني عندما تنظر إلى جلال الله تهابه تخافه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعندما ينظر الإنسان إلى هيبة الله إلى جلال الله إلى عظمة الله كبرياء الله يخاف، ولكن عندما ينظر إلى الرحمة الإلهية الواسعة إلى العفو والعاطف والرحمة والشفقة والحنان والمنان فإنه يأنس بهذه الأسماء الجمالية. فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال وذو الإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال يعني من له الأسماء الجلالية، والإكرام يعني من له أسماء الجمال، فالجمال أنس ومحبة وقرب، والجلال هيبة وخوف وعظمة. حينئذ الله سبحانه وتعالى من أسمائه الظاهر الباطن، ولكل شيء، والله شيء إلا أنه لا كالأشياء، فهو خالق الأشياء بالمشية، خلق المشية ثم خلق الأشياء بالمشية. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر هو الباطن، هذا المعنى يتجلى في كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى، أيضا له ظاهر وله باطن. حينئذ العبادات التي نأتي بها لها ظاهر ولها باطن، القرآن الكريم له ظاهر يسمى بالتفسير وله باطن يسمى بالتأويل، عندنا تفسير القرآن وهو كشف القناع عن ظواهر الآيات، كشف القناع عن ظواهر الآيات يسمى بالتفسير، وإذا كشفنا القناع عن بواطن الآيات باطن الآية يسمى بالتأويل، إلا أنه التأويل على نحوين، تارة يكون تأويلا باطلا إذا كان تفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، إنما نفسر القرآن بالقرآن أو نفسر القرآن بالأحاديث أو نفسر القرآن بما يرجع إلى الظاهر بما يرجع إلى التفسير، حينئذ نفسر القرآن. فإذا أردنا أن نقف على البواطن في القرآن الكريم في الأحاديث الشريفة، إذا أردنا أن نقف على الحقائق، إذ أنه لكل شيء علامة في الظاهر وحقيقة في الباطن، فكل شيء لا يخلو من ظاهر ومن باطن، ويسمى بالملك والملكوت، يسمى أيضا بالشهود والغيب، له غيب وهو الباطن وله شهود وهو الظاهر، ويسمى بالأمر والخلق أيضا، لله الأمر وله الأمر وله الخلق، لله الأمر والخلق، فله الظاهر وله الباطن. كن فيكون، كن من عالم الأمر، فيكون من عالم الخلق. فلله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن، ولكل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى ظاهر وباطن. فإذا أردنا أن نعرف بواطن الأشياء، حقائق الأشياء، كما طلب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام من ربه، قال: اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، يعني إلهي وفقني لأن أرى حقيقة كل شيء. حقيقة كل شيء عندما أرى ذلك، عند ذلك تطمئن نفسي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى، أنا شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل، خليل الرحمن. إلا أنه مع هذا ليزداد اليقين، أريد أن تحيي لي الموتى وتريني ذلك، أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فحينئذ لكل شيء ظاهر ولكل شيء باطن. هذه مقدمة لبيان بواطن وأسرار وحقائق الصوم، أنه عندما نقول بأن الصوم له ظاهر وهو كف البطن والفرج عن الطعام والشراب والشهوة وما شابه ذلك، وله باطن، والعمدة في الصيام أنه نصل إلى باطن الشيء، إلى حقيقة الشيء. في اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت بعد صلاة الصبح إلى أصحابه، لأنه كان من دأب النبي، ويستحب ذلك أيضا أنه إمام الجماعة بعدما يكمل صلاة الجماعة أن يجلس وجها إلى وجه الناس، حتى الناس يسألونه، حتى الناس يستفسرونه عن حوائجهم، عن قضاياهم، عن مسائلهم الشرعية وما شابه ذلك. هذه من مستحبات إمام الجماعة، والرسول فعل ذلك، ولنا برسول الله أسوة حسنة. فالنبي الأعظم كان بعد الصلاة يلتفت إلى الناس ويقول: هل من مبشرات؟ قيل: يا رسول الله، وما المبشرات؟ المبشرات هو الوحي. فعندما تسألنا عن المبشرات، ما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو يرى له، يعني لو أنت تشوف منام صالح، لو غيرك يشوف لك منام صالح، هذه تعبر من المبشرات. فالنبي الأعظم كان يستفسر من أصحابه عن هذه المبشرات، هذا يعني على أنه الرؤيا لها دور في حياة المؤمن. لذا ورد في الحديث الشريف في ذيل هذه الآية الشريفة أنه من آمن لنحيينه حياة طيبة، قال عليه الصلاة والسلام: الحياة الطيبة للمؤمن، مع أن الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: لا، نعطيه الحياة الطيبة. قال: الحياة الطيبة للمؤمن الرؤية الصالحة التي يراها أو يرى له، يعني لو هو يشوف، لو غيره يشوف له، أنه أنا شفتك في عالم الرؤيا كيت وكيت، رأيتك في حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فيفرح بذلك ويستأنس ويشعر بطيب الحياة، أنه الحياة طيبة، الحمد لله الذي أنه رأيت في حرم أمير المؤمنين، أو رؤية لي أن أكون في حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فحينئذ الرسول أعظم كان يلتفت إلى أصحابه ويقول: علينا من المبشرات. في يوم من الأيام وجد شاب قد اصفر لونه من شباب المدينة المنورة من المصلين والملتزمين بصلاة الجماعة صباحا، فرأى قد تغير لونه اصفر، قال: ماذا بك؟ قال: يا رسول الله، أصبحت موقنا. وهذا اليقين هو الذي جعله لون مصفرا، لأنه من تيقن بالموت، عجبت لمن تيقن بالموت كيف يضحك. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لمن تيقن بالموت كيف يضحك، ما تيجي الضحكة بعد، فيكون ليله ساهرا، وسهر الليل يأتي بصفار الوجه. لذا عندنا من علامة الشيعة، شيعة أمير المؤمنين، صفر الوجوه من السهر، ذبل الشفاه من الدعاء، هاي شفافهم يابسة من كثرة الدعاء، عمش العيون من البكاء، من كثرة ما يجون شيعة أمير المؤمنين، هاي عيونهم عمشة صائرة عمشاء، خمص البطون من الجوع، من كثرة الجوع عندهم يأكلون، لكن مع ذلك يصومون نهارهم، فمن كثرة صومهم وجوعهم تجدهم خمص البطون، هذه علامات الشيعة المقربين الكملين. فعلى كل حال رآه مصفر الوجه، قال ماذا بك؟ قال يا رسول الله أصبحت موقنا، أنقل بالمعنى أصبحت موقنا صاحب يقين. قال هذا ادعاء عظيم، ادعيت شيئا عظيما، لأنه في الحديث الشريف اليقين نعمة إلهية قل ما قسمه الله بين الناس، يعني من النعم اللي الله ما ينطي لكل أحد، لأنه يعطي اليقين بعد الإيمان والورع والتقوى والزهد، بعدما يكون إنسان مؤمنا شرط، بعدين يكون ورعا يتورع عن المحارم، لا يعمل الذنوب الكبائر ولا يصر على الصغائر، بعد ذلك يكون متقيا، بعد ذلك يكون زاهدا في دنيا، عند ذلك الله يعطيه اليقين. وعندنا في الحديث الشريف من وصل إلى درجة اليقين فإن بيقينه يزيل الجبال عن موضعها. إذا وصل واحد اليقين درجة اليقين فن اللي يدعي أنه أنا متيقن، فن اللي يدعي أنه أنا متيقن، لأنه بي علامة، لكل شيء علامة، ما أقبل أي دعوة إذا ما بها دليل، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. فحينئذ من يدعي أني متيقنا دليله أنه إذا أراد أن يزيل الجبال من موضعها لأزالها في الحديث الشريف، يعني يقين يصل إلى هذه المرحلة بأنه يكون له الولاية التكوينية على الجبل، الجبل يزعزعه عن مكانه، يضعضعه عن مكانه بيقينه. مير فدرستنكي اللي من الفلاسفة المعروفين الشيعة، هذا صار حديث عنده مع واحد من قساوسة المسيح، فذلك القسيس قال له أنتم تقولون أن هذا القرآن لو أنزلناه على جبل تجد الجبل خاشعا متصدعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، قال نعم نحن نقول ذلك. قال إذن هذا القرآن بين يديك، أنزله على الجبل شوفني أن وصلتم إلى هذه المرحلة، أنه قرآنكم لو أنزل على جبل لتضعضع الجبل عن مكانه، لأنه كتاب اليقين، القرآن كتاب اليقين، واليقين من علائمه أنه يزلزل الجبل. قال لا أنا ما أزلزل لك الجبل ولا أجيب لك القرآن، يكفي أنه نذهب إلى الكليسة ماتك، هذه موجودة في حياة هذا الرجل العظيم، نذهب إلى الكليسة وهناك أثبت لك ما أذهب إليه من عقيدة صحيحة وراسخة. قال ما يخالف لا بأس. جمع المسيحيين كلهم في تلك الكليسة، في واحدة من الكنائس، فجمع المسيحيين، ثم بعد ذلك وقف هذا السيد مير، وقف وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك بصوت عال قال الله أكبر، وإذا به يجد قد ماجت الكنيسة عن مكانها، أخذت تزلزل هاي الأعمدة، قامت تتحرك من مكانها، الكنيسة كلها قامت تتحرك، فقالوا آمنا يكفي، لأنه الآن السقف يسقط علينا، شافوا بعيونهم كلمة الله أكبر إذا خرجت من لسان موقن عند ذلك تزلزل أعمدة الكنائس عن مكانها، بشرط أن يكون موقنا، وهذا الرجل كان وصل إلى درجة اليقين. فعلى كل حال هذا الشاب المؤمن الموقن قال يا رسول الله أصبحت موقنا، قال لكل شيء علامة، شاهدي على هذا، أنه الرسول أعظم قال لكل شيء علامة، فما علامة يقينك؟ أعطيني علامة، أعطيني ظاهر، أعطيني شيء ملموس. قال يا رسول الله إني أرى الجنة ونعيم الجنة، كما إني أسمع الآن زفير النار، زفير شهيق للنار، أنا أسمعها الآن بإذن الله أسمعها، يعني وصل إلى هذه المرحلة أنه يسمع، أذنه قد فتح الله وبصره قد فتح الله، أنه يرى عالم البرزخ، قال أرى الجنة ومن فيها، وأرى النار ومن فيها. يا رسول الله أتحب أن أقول لك من أصحابك من أهل النار ومن منهم من أهل الجنة؟ قال لا، بعد هاي لا، ما لك حق، هذه لازم تبقى مكتومة إلى يوم القيامة، الدنيا دار الستر فعلا مستورة، يوم تبلى السرائر نعرف هناك الحق مع من ومن كان مع الحق والحق معه يوم القيامة. قال يا رسول الله تريد أن أخبرك من أصحابك؟ لأنه في صحيح البخاري، في كتاب الفتن المجلد السادس على ما في بالي، في أول الصفحات من المجلد السادس كتاب الفتن، يذكر روايات عديدة عن رسول الله أنه الرسول الأعظم يوم القيامة يرى الأصحاب، وإذا به يأتي الخطاب من مصدر الجلالة من الله الجليل العظيم القهار المنتقم، هذه الأسماء التي تخوف أسماء الجلالة، يأتي الخطاب من ذلك الموضع من عرش الله أنه سحقا سحقا سحقا، يعني إلى جهنم وبئس المصير، سحق من أسماء جهنم، سحقا سحقا. يقول الرسول العظيم: يا رب أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي، يقول سحقا سحقا إلى جهنم إلى جهنم كل الأصحاب، إلا يخرج منهم ويتبقى منهم كهمل النعم. همل النعم باللغة راجعوها وشوفوها، هو عبارة عن البقرة التي تأكل من الأعشاب وما شابه ذلك، فعندما تأكل وتقضم اللقمة يتبقى على فمها شيئا من الطعام، يتبقى على الفم أطراف الفم، هذه يسمى بهمل النعم، كناية عن القلة القلة القلة، يعني قليل من عبادي الشكور، وإلا أكثرهم للحق كارهون كما كرهوا حق أمير المؤمنين وغصبوا حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فعليه كان يرى ولكل شيء علامة، وحينئذ من يدعي أنه صائم لابد أن نرى أن هذه العلائم اللي وردت في الروايات الشريفة تنطبق علينا، أن واقعا نحن صائمين في الباطن، في الظاهر إن شاء الله كلنا صائمين، هذا مما لا شك فيه، مما يوجب سقوط التكليف هو الصوم الظاهري، احنا هذا منتهين عنه، بس كلامنا انه نريد ان نكون من الخواص، من خاص الخاص. الصوم كما ذكرنا ثلاث مراحل ثلاث درجات، صوم العام عامة الناس وهو صوم الظاهر، وعندنا صوم الباطن وصوم القلب. فيا ترى هل وصلنا الى هذه المرحلة انهم نكون من الصائمين في الباطن في الواقع في الحقيقة، نصل الى تأويل الصوم وليس تفسير الصوم، نصل إلى حقيقة الصوم، وصلنا أو لم نصل؟ إنما أذكر لكم جملة من الروايات في هذا الباب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الرسول الأعظم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم رب صائم، رب يأتي للتقليل، رب صائم ويأتي للكثير، يعني ربما كثير من الصائمين أو قليل من الصائمين، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فقط، حظه من الصيام جوع وعطش يعني ظاهري، ورب قائم حظه من قيامه السهر، يقوم الليل إلا أنه بس سهران ما إلى قيمة من قيامه الليل. عن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام: ما يصنع الصائم بصيامه، ما يصنع الصائم بصيامه، هذا الصيام الظاهري إذا لم يكن هناك صياما باطنيا وراء هذا الظاهر، ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه، صون اللسان عن الخطأ عن الفوحش عن الغيبة. سمعت أمس رواية واقعا هزتني وخوفتني، والعجيب أنها يقال رواية في نهج البلاغة، أريد أشوف مصدرها في نهج البلاغة، يعني إذا في نهج البلاغة يعني السنة الصحيح، أن هذه الرواية من الكلمات القصار إما في نهج البلاغة وإما في كلمات قصار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أكو كتاب اسمه الكلمات القصار لأمير المؤمنين. كذبة كذبة، أقولها مرة ثانية ثالثة، كذبة من زعم أنه ابن حلال، كذاب يقول أنا ابن حلال ما فسر، كذب من زعم أنه ابن حلال وهو يأكل لحوم الناس، كذاب هذا، هذا مو ابن حلال، هذا خلي راجع إلى نسبه، هذا أكو خلل فني في نسبه، إما لقمة محرمة إما في وقت غير شرعي، شوف أكو خطأ، وإلا ابن حلال ما يستغيث، مستحيل ما يستغيب بالسيارة، لا ما أقول أحسن. على كل حال، ما يصنع الصائم بصيام إذا لم يصل لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام قال: شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا لطيف الرواية. يعني إذا صام الإنسان شهر رمضان كله طبعا، عند ذلك عندما يخرج من شهر رمضان يخرج وهو معصوم. أكثر واحد عصمة الآن غير الأنبياء والأوصياء، غير الأنبياء والأوصياء والأولياء المقربين، غير هذول، بقية عامة الناس، أكثر الناس عصمة في كل الأديان، في كل الملل، في كل النحل، في كل المذاهب، في كل البشرية، أكثر الناس عصمة الطفل. الطفل معصوم، ما عنده ذنب، لا خطأ لا ذنب. لذا سأل الإمام عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لماذا نحب الأطفال حتى ولو كان طفل كافر؟ الآن شوف لك طفل مسيحي، طفل صغير عمره سنة مثلا، شوف تحبه، معناه طفل مسيحي ابن كافر، يلحق بأبيه كافرا، والكافر المفروض يكون مبغوض، لكن مع ذلك نحب الأطفال حتى أطفال الكفار. شوف قلبك يميل إلى هذا الطفل الصغير، يرف على هذا الطفل الصغير. ليش؟ يسألون الإمام، قال: لأنه جديد العهد عن الله، باعتبار هذا منفصل عن الله سبحانه وتعالى، ولد عن فطرة إلهية، فطرة التوحيد، فحينئذ يكون جديد العهد بالله، وأنه لم يذنب، معصوم هذا ما عنده ذنب، فعليه تحب ذلك لطهارته، لبراءته، لعصمته. فالذي يخرج من الشهر رمضان وهو صائم محتسبا مؤمنا، فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني طاهر مطهر حينئذ. يبقى عليه أنه يحافظ على الطهارة، يحافظ على هذه العصمة الأفعالية، الله سبحانه وتعالى أفاض عليه ببركة شهر رمضان المبارك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبع خصال للصائم، سبع خصال، ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله له. سبع خصال: أولاها يذهب الحرام من جسده. من فوائد الصوم ومن أسرار الصوم أن الله سبحانه وتعالى يذهب الحرام من جسد الصائم، باعتبار الإنسان يشتد عظمه ولحمه ربما من لقمة حرام، من لقمة شبهات، احنا ما ندري أموال الناس ايش بيها، واقعا ما ندري، هذول اللي يصلون صلاة الليل ويتوفقون إلى صلاة الليل يقدرون يكشفون أموال الناس، أنه إذا شبت انعزمت في بيت، وبعد ذلك وليمة في بيت أحد إخوانك، وبعد ذلك أنت من الذين مستمر على صلاة الليل، الله موفقك أنه دائما يصلي صلاة الليل، لأنه مؤمن، وشرف المؤمن صلاته في الليل، أصلا عظمة المؤمن، شرافة المؤمن، شرف كرامة المؤمن، إذا تشوف هذا مؤمن شريف أو مو شريف، شرافة مو شريف عند الناس، شريف عند الله ده نحكي احنا، أكو فرق، ترى شريف عند الناس، ترى شريف عند الله وعند ملائكته، إذا تشوف هذا الشريف عند الله وملائكته يعلم بصلاة الليل، لأنه شرف المؤمن عند الله صلاته في الليل، صلاة الليل. فهذول اللي متوفقين إلى صلاة الليل دائما بحيث لا يترك. سيدنا الأستاذ السيد النجفي رحمة الله عليه يقول في وصيتي، وكتبت ذلك في حياتي قبسات من حياة سيدنا الأستاذ، يقول في وصيتي أنه الصلاة اللي أنا 70 سنة صليت عليها صلاة الليل، السجادة اللي أنا 70 سنة صليت عليها صلاة الليل ومحتفظ بيها 70 سنة، محتفظ بهذه السجادة وصلي عليها صلاة الليل، مو صلاة اليومية، صلاة الليل، هذه السجادة دفنوها معي حتى تشهد عند ربي أنه أنا 70 سنة صليت صلاة الليل. عندنا هذا المعنى عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بعض الأحيان يقولون ادفنوا معنا تربة الإمام الحسين، أو هذا اللباس اللي أنا بكيت فيه لجدي الحسين ادفنوه معي. عندنا هذا المعنى موجود في سيرة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بعض المؤمنين لما ينطي خمس ويأخذ وصل من العالم يحتفظ بهذه الوصولات، وبعدين يوصي أن هذه الوصولات دفنوها وياي حتى تشهدي يوم القيامة أني من الذين دفعت الخمس، لم أكل حق الله ولا حق رسوله ولا حق الإمام وهو سهم الإمام ولا حق السادة، أنا ما أكل حق السادة، أنا انطيت حقهم، أديت حقهم وحق الله وحق رسوله وحق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، سهم الإمام وسهم السادة الذي هو مجموع الخمس. فهذه الوصولات تشهد له يوم القيامة أنه دفع الخمس لله ولرسوله ولذوي القربى من رسول الله. فيقول 70 سنة أنا أصلي عليها صلاة الليل اتفونوها معي، أنا احتبت شفت عمره 13 سنة بادي بصلاة الليل، عمره 13 سنة ولد دون البلوغ بادي بصلاة الليل ولم يتركها 70 سنة، لأنه سيدة زينب أسوته أسوته السيدة زينب لم تترك صلاة الليل حتى في الليلة الحادي عشر مع تلك الفجيعة الكبرى, فجيعة كربلاء العظمى, لكن مع ذلك تجدها وقفت تصلي, إلا أنها في ليلة الحادي عشر ما قدرت توقف, جلست تصلي صلاة الليل. يسأل الإمام زين العابدين عمتاه ليس من عهدك أن تصلي جالسة صلاة الليل, كنت دائما قائمة الليل, قالت نعم ولكن اليوم ضعف, عندي ضعف لازمني أكثر من اللازم, جوع وعطش ثلاث أيام وأكل ماكو, هالمصيبة وهالقتل الأهل, قتل الأخ العزيز سيد شباب أهل الجنة, هذا بعد طبيعة مهما يكون الإنسان عنده من صبر ينتهي ينهار. فلذا انهيار سيدة زينب بهالمقدار, بمقدار أنه صلاة الليل اللي كانت تصلي قائمة انهيارها بهالمقدار فقط, وهو أنها صلى جالسة لكن ما تركت صلاة الليل أبدا, لم تترك. سيد الإمام قدس سره الشريف في الطيارة شافوه قبل الأذان, سألنا شوكة الأذان, قبل الأذان قام يصلي صلاة الليل في الطائرة, يعني حتى في الطائرة لم يترك صلاة الليل. أما جماعتنا بالسيارة راكب والشمس راح تطلع, أصلا ما يقول للسائق بابا أوقف رجل نصلي ثلاثة الصبح راح تطلع الشمس, يقول لك يلا بعدين نقضيها. أما هذاك بالطيارة صلاة الليل ما يتركها, فكيف بالصلاة الواجبة؟ صلاة مستحبة ولكن لا تترك لأنها شرف المؤمن صلاته في الليل هنيئا. فهذا الذي يصلي صلاة الليل يعرف لقمة الحرام عن غير لقمة الحرام, أكو علامة, وذلك أنه إذا أكل حتى في بيته إذا أكل ما توفق إلى صلاة الليل خلي حاتم مش أكل, لأنه هاي الأكلة أثرت عليه من عتم صلاة الليل. إذا راح بيت أحد المؤمنين وأكل وإجا فطر وإجا شوف ذيك الليلة ما توفق إلى صلاة الليل أخذت النومة, أو أصلا لا صاحب شغلي ما توفق إلى صلاة الليل كلا, خلي حاسب اللقمة اللي أكلها بيت صاحبه, هذا بيها إشكال. هذا لو شوف مين ما أخذها الفلوس, الفلوس مو من موضع حلال, مختلطة بالحلال والحرام, تأثر على كل حال في حياة الإنسان في سلوك الإنسان هذه اللقمة. لذا يشتد عظم الإنسان من الحرام فتذيبه بالصوم, فإن الصوم يذيب الجسد يذهب الحرام من جسده. الثانية يقرب من رحمة الله, يتقرب من رحمة رب العالمين. والثالثة كفر خطيئة أبيه آدم. عندي وقفة في هذه الخصلة, فدي وقفة التفاتة لطيفة بنظري يعني تبادل إلى ذهني, حبيت أنه أبينها, طبعا أشرت إليها من قبل إشارة خاطفة وعابرة ولكن الآن أوضحها بمقدار خمس دقائق وأنهي الموضوع حتى أفتح المجال للسؤال, لأنه أمس ربما قصرنا مع الإخوة على الإنترنت أنه لم نجب أسئلتهم باعتبار انتهى الوقت للـ11 انتهى الوقت, فأنا أعتذر من أمس اللي ما جاوبت عن بقية الأسئلة, بس اليوم إن شاء الله أحاول الموضوع أختصره وأفسح المجال للسؤال. كفر خطيئة آدم التفاتة لطيفة حلوة. المسيحيون يقولون على أن المسيح قتل وصلب ليش؟ ليكفر عن خطايا البشرية, لذا يقول لك اعمل ما شئت والمسيح هو الذي كفر عنك, بعد ما يحتاج اعمل ما شئت والمسيح عليه السلام هو الذي كفر عن خطيئتك. زين, فلذا تجد بعض القتاوسة في الزمن القديم, طبعا أنا بعد انتهى هذا المعنى, لكن الزمن القديم كان يبيعون الجنة باعتبار الجنة بيد القسيس, فهذا العالم الروحاني المسيحي من حقه أنه يبيع الجنة, كما أنه إذا اعترفت بذنبك عنده فإنه مجرد الاعتراف بالخطيئة يلزم أنه يغفر لك الذنب, فكان يجي يعترف, أكو غرفة الاعتراف أنا شايفها بالكنيسة غرفة الاعتراف, أنه يجي يقعد القسيس في هاي الغرفة أكو بات ستار, ثم يأتي هذا المذنب المخطئ ويعترف عند هذا القسيس. زين, طبعا أكو بات نكتة هنا بس مع الأسف بما أنه شوية خلاف الأدب ما راح أسألف, أنه هاي الواحد اللي كان دكتور وطب الكنيسة وشاف الواحد راد يعترف, فهو راح ورا هذا الستار فرد راح ورا الستار فسمع أنه هذا أخذ يعترف أنه أنا بلي أنا حمال في الشارع وزبال في الشارع وحماليتي وزباليتي وكناس بالشارع فلان شارع اللي بيه نفس هذا الدكتور اللي قاعد بالغرفة. فبعدين يقول قال أنا في اليوم شفت مثلا زوجة الدكتور وفعلت ما فعلت, هذا الدكتور سمع عجيب يعترف بالخطأ حتى الله يغفر له, ثم بعدين قال له وبعد ذلك شفت خادمة الدكتور فعلت ما فعلت, ثم بعد ذلك ابن الدكتور وقفت الدكتور هو بعد ما باقي انه هذا لم يمسه بشيء. فهو طلع برا قال له عيني بس بقيت اني بيت الدكتور كله انت مستلمهم بس انا بقيت وحدي. فعليه هذا الغفران موجود عند المسيحية انه يكفي انه يتوب باعترافه عند القسيس. احنا ما عدنا احنا عندنا انما تعترف عند الله سبحانه وتعالى. طبعا اعتذر من المسيحيين هذه نكتة موجودة عند العراقيين جدد بالد هذه ربما مو صحيح اشرحها على الموضوع يعني بالمنبر المقدس لكن تبادل الى ذهني ساعتذر والعذر عند الكرام مقبول بس كنكتة معروفة زين. وربما لا بأس ان هذه النكت تقال حتى للمسيحيين حتى تصير لهم فد يعني تذكر انه يبطلوا من هالكلام انه يجي يعترف يم القسيس على اساس يعترف يم القسيس ماكو داعي. القسيس مثل بشر يعترف بشر عند بشر مو صحيح انما يعترف بذنوبه عند الله. الله نعطي عقل يكفي انه الانسان يكون عاقل مسيحي عاقل المفروض يكون مسيحي مثقف عاقل شاب مسيحي مثقف عاقل على اساس يجي يعترف عند القسيس والقسيس منه حتى انا اعترف عنده أوفض كان قسيسا ما أكثر القساوسة الذي كانوا من المخطئين باعتبار الإنسان هو كله من رأسه إلى قدمه معرض للخطأ وللمعصية. على كل حال يقرب من رحمة الله والثالثة يكون كفر خطيئة أبي آدم. فالمسيحية هكذا تعتقد لكن هذه الرواية تعطي التفاتة جديدة أنه لا مو قضية أنه النبي أو الوصي يكفر عن خطايا الناس حتى الناس يفسح لهم المجال لا بالعكس تفكير الإسلامي بالعكس حسب هذه الرواية الشريفة أنه المسلم بالعكس يفكر المسلم يفكر أنه أبويا آدم كان في الجنة كان المفروض عليه أن لا يقترب من الشجرة الأولى له أن لا يقترب من الشجرة إلا أنه اقترب وارتكب الخطأ فحينئذ عصى آدم ربه عصيان خاص بالنبي من باب ترك الأولى مو معصية مثل معاصينا بحيث يوجب النار والعقاب لا لا يتنافى مع عصمتي نحن نعتقد بعصمة آدم إلا أنه المعصوم ربما يترك الأولى فكان الأولى لآدم أن لا يقترب من هذه الشجرة التي نهى الله عنها لكن اقترب على كل حال وارتكب. لما ارتكب هذه الخطيئة الله سبحانه وتعالى قال له اهبط أنت والشيطان وزوجتك ثلاثتكم اهبطوا إلى الأرض بعد ماكم مكان للجنة لأنه الجنة دار الطاعة وليس دار المعصية والخطأ. الجنة دار الطهارة الجنة دار العصمة دار الطاعة دار استراحة المؤمنين وليس دار الخطأ والاشتباه وما شابه ذلك. يلا طلعوا برا طلعوهم برا الملائكة طلعوا آدم وحواء ثم آدم نزل على جبل صفا فلذا سمي جبل صفا بصفا باعتبار آدم من ألقابه صفوة الله وحواء نزلت على جبل مروة مروة سميت مروة لأنه مأخوذة من المرأة وحواء مرأة فحينئذ سمي الجبل باسمها. فبين صفا وبين مروة يسعي الإنسان يعني معناته يا حجي عندما تروح تسعي خلي بذهنك أن يكون سعيك وخدمتك بين أمك وأبيك دائما تركض وتسعى دور تمشي على كيفك دولة لا لازم تركض مستحب الهلورة للرجال فحينئذ عليك أن تهرول وتسعى في خدمة أبيك وأمك لأن هذا الجبل إنما هو رمز رموز هذا الجبل إنما هو رمز لآدم ولحواء فعليك أن تسعى في خدمة الوالدين كما أنه على الولد كما أنه على الأب أن يسعى في تربية أولاده لأنه سعت هاجر الأم سعت أيضا بين صفا ومروة. هذه نكات من أسرار الحج لطيفة في الحج أنه الحاج السعي بين الصفا والمروة أنه الولد يسعي من أجل يسعى من أجل خدمة الوالدين لأنه جبل صفا جبل الأبوة وجبل مروة جبل الأمومة أبو أم آدم وحواء أبونا آدم وأمنا حواء عليهم الصلاة والسلام كما أنه الوالد والوالدة يسعيان أيضا بين الصفا والمروة كما سعت هاجر من أجل ولدها عطش ولدها إسماعيل يعني من أجل تربية ابنك ابنك عطشان للعلم والمعرفة فعليك أن تسعى واجب عليك أن تسعى بين الصفا والمروة تسعى من أجل سعادة أولادك من أجل تربية أولادك. فحينئذ آدم أخطأ خطأ لكن أنت هذا الخطأ المشكلة أنه صار سبب خروج آدم وبني آدم إلى يوم القيامة من الجنة، باعتبار كل من يولد يولد في هذه الدنيا بعد لا يولد في الجنة. كان المفروض أنه كل من يولد منا أن يولد في الجنة، لو كان أبونا في الجنة آدم عليه الصلاة والسلام لكان كل واحد منا الآن في الجنة مرتاحين، أكلوا نوم وراحة وارتياح وحور العين ودان مخلدين ولا ما شاء الله شراب وكل شيء به لذة للشاربين مرتاحين. لكن هذه الخطيئة اللي صدرت من آدم صار سبب أنه آدم وبني إلى يوم القيامة يولدون في هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، في هذه الدنيا طاحة حظ، دنيا التعيسة، دنيا دار الشقاء، دار الابتلاء، دار الامتحان. زين، فلذا يقول لك هذا الخطأ خطأ راح يكون إلى يوم القيامة، فأنت كفر عن هذا الخطأ، كفر عن خطأ أبيك، حتى ساعد نفسك وساعد أباك على دخول الجنة، يعني راح يصير ارتباط عندك مع البشرية كلها. كلش لطيف هذا المعنى، أنه أنت راح يصير عندك ارتباط بصومك، من أسرار الصيام أنه راح يصير عندك ارتباط مع البشرية كلها. الآن أنت مرتبط بأبيك آدم، شو وقت ولد آدم ما ندري، آلاف السنين قبل، 10,000، 20,000، ما أدري، مليون سنة، الله أعلم. لكن متى ما ولد ومتى يعني متى ما خلق، ولادته معنى الخلق، متى ما خلقه الله سبحانه وتعالى ونزل إلى هذه الدنيا وأخطأ ونزل إلى هذه الدنيا، هبط إلى الدنيا، فإني مع أبي آدم أكفر عن خطأي، طبعا أبوي وأمي، أبي وأمي، أنا أكفر عن خطأهما بصيامي، أصوم حتى أكفر. كل إيش لطيف المعنى، بديع أصلا فكروا به الليلة، أنه أنا الليلة أصوم، باكر الصبح أصوم وأنا مرتبط بأبوي آدم، إيش قد لطيف هذه، أنا أصوم باكر الصبح إن شاء الله وأنا أشعر أنه دا كفر خطأ أبوي آدم، يعني أبوي سوى في الجناية وأنا الذي لازم أدفع الدية، فأنا دا أدفع دية أبي، إيش قد حلو هذه، يدل على اتصالك بالبشرية، بل أعمق من ذلك، بالدقة العرفانية أعمق من ذلك، يدل على اتصالك بكل الكرة الأرضية. ليش؟ لأنه آدم لما سمي آدم؟ باعتبار أخذ من أديم الأرض، أديم يعني غبار، جاء الملك وأخذ جبريل عليه الصلاة والسلام، أخذ من أديم الأرض كل غبار الأرض كلها، غبار جمعها وسوى منها طين بالماء، ثم بعد ذلك خلق آدم. فلذا أشوف في بني آدم الأصفر الأحمر الأسود الأبيض، باعتبار هي الكرة الأرضية ترابها مختلف، لو ترابها أحمر، لو ترابها أصفر، لو ترابها أسود، لو ترابها أبيض، فشوف البشرية أيضا بها ألوان مختلفة باختلاف التربة، باختلاف التراب، لأن هناك ارتباط بين آدم وبين الكرة الأرضية، فإن آدم أخذ من أديم الأرض، فحينما إذن عندما يخطئ آدم يعني الأرض كلها أخطأت، معناته أنه خطأ آدم معناته أنه كل الكرة الأرضية حينئذ بخطأ آدم تلبست بالخطأ أيضا، تمثلت بالخطأ، تصبغت بصبغة خطأ آدم. فأنا عندما أكفر عن أبي يعني أكفر عن خطيئة الأرض كلها، يعني أصير عندك ارتباط مع آدم، مع الإنسانية، مع الأرض، مع الجماد، مع الحيوان، مع كل ما في هذا الكون، راح يصير عندك ارتباط. لذا أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، فبصومك هذا تكفر عن خطيئة أبيك. من غدا انوي أنه لا، يعني هذا صومي أذيب لحم جسدي أولا حتى تحرم جسدي على النار وأقترب من رحمتك الإلهية ثانيا، والخصلة الثالثة أنه أكفر عن خطأ أبي، والرابعة يهون الله عنه سكرات الموت، والخامس أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. هذا ما أشرحه غدا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم سيدنا. سيدنا وصلتنا رسالة من الأخوة في غرفة نور الغدير، الأخوة المسؤولين في غرفة نور الغدير يقولون فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بعد أن استمعنا لمحاضرات سماحة السيد العلامة العلوي حفظه الله والتي بدأ بها في نور الغدير المباركة شعرنا أننا بحاجة لزيادة مدة المحاضرة أو المدة المخصصة للرد على أسئلة الأخوة المؤمنين، لأننا وجدنا فيما يطرحه سماحة السيد عمق وجوهر وصدق، ونشعر أثناء المحاضرة وكأننا في عالم يسوده الإيمان. ولذلك نتقدم لسماحة السيد عن غرفة نور الغدير وبالنيابة عن روادها من المؤمنين أن يتفضل علينا سماحته بإعطائنا وقت أطول، لا سيما أن وقت المحاضرة مناسب لجميع الأخوة في كل مدن العالم. وأخيرا نرجو أن يلبي لنا طلبنا داعين له بطول العمر والثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا أشعر شعور الإخوة، وهذا أكثر مما يعني واقعا أنا أخجل عندما أسمع هذا المدح والإطراء، أخجل من نفسي وأقف على حقارة نفسي. وعندنا في دعاء مكارم الأخلاق: إلهي إن رفعتني عند الناس فضعني عند نفسي، فأسأل الله أن يضعني عند نفسي وأحتقر نفسي أكثر فأكثر حتى أكون خادما لكل الإخوة، ولا سيما إخوتنا وأعزائنا في البلاد الأوروبية والأمريكية وفي بلاد المهجر والغربة. أسأل الله لهم التوفيق والتسديد، وأن الله يعينهم، وإن شاء الله بنظر صاحب الزمان. على كل حال إحنا عندنا صاحب، وبما أن عندنا صاحب إذن لا يهمنا الشيء من الظلم والجور، لأنه عندنا معتمد نعتمد عليه في حياتنا الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية. وإن شاء الله توسلاتكم بالله وبأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يفتح لكم الطريق دائما، ومن يستعين بالله سبحانه وتعالى وبالصبر والصلاة فإن الله جل جلاله يفتح، كما ورد في الحديث الشريف، يفتح عليه أبواب السماوات والأرض. لو علمت من قلب، لطيف هاي الرواية واقعا حلوة، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني، يكفي في المقدار أنه يريدني، لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. الله يفتح عليه أبواب السماوات بالرحمة والأرض بالبركة، فرحمة الله من العلا والبركة من التحت، فوق الرحمة والتحت بركة، فيكون حينئذ مباركا مرحوما، مباركا ببركة الله ومرحوما برحمة الله الواسعة. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وإن شاء الله أحاول أن أكون خادم وألبي هذا الطلب، ولكن مع ألف اعتذار، حيث أن الإخوة أيضا هنا عندهم أشغال وعندهم أعمال، وعندهم صلاة الليل وعندهم قرآن كريم إن شاء الله تلاوة، وزيارة سيد المعصوبة نيابة عنكم إن شاء الله سنزورها في هذه الليلة إذا وفقنا، وفي الليالي القادمة ننوبكم إن شاء الله في الزيارة وندعو لكم بالتوفيق والتسديد. فأنا على أساس تحديد الوقت بالنسبة إلي 11، والآن باقي 5 دقائق وينتهي الوقت، باعتبار أنه الإنسان يكون موقوتا، كما أن الصلاة موقوت كذلك أعمالنا أن تكون موقوتة. فأنا موقوت بهذا الوقت من 10 إلى 11، يعني ساعة أكون بخدمة الإخوان الحاضر وكذلك الإخوان الذي الأرتنيت. فأسأل الله لي ولهم التوفيق. أحسنتم مولاي، بس إذا نددت هذه بعد 10 دقائق منكم، أنا موعدي 10 وياكم 11 بس. الآن مدد ربع ساعة ونص ساعة، ما أعتقد أكو مشكلة. ربما الجماهير الحضور ما يقبلون بهذا التمديد. الناس كلها موافقة سيدنا، الله يحفظك إن شاء الله ويرحم والدك. الله بس استفتاء بالصلوات، أنا سأجرب أشوف واقعا يدون أو لا. كل من يريد أنه أختم ساعة ب 11 فليصلي على محمد وآل محمد. سيدنا لازم يصلون على محمد وآل محمد. وكرت إذن كل راضين، صوت الصلاة كان أكبر من صوت سيدنا سيدنا. إذا صوت الصلاة كان أكبر وأقوى، وهذا دليل على أنه ب11 يدون. سيدنا إذا يردون ب11:30 نسوي استفتاء جديد، من يريد ب11:30 تختم المحاضرة صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل سيدنا. نأخذ السؤال الأول اللي كان من ليلة أمس، يقول فيه الأخ أبو علي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد العلوي حفظكم الله، ورد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سيدنا الفاضل، هل إن أعمار البشر ثابتة ومتساوية أم مختلفة؟ وهل للإنسان أجلان يتوفى بهما، وأن الإنسان عندما يولد يكتب له يوم وفاته، فكيف تتحقق عدالة الله سبحانه وتعالى في مسألة الأعمار؟ طبعا هذا الموضوع وجواب هذا السؤال يحتاج إلى عدة محاضرات وليس محاضرة واحدة، فكيف يكون الجواب في دقائق؟ ولكن أحاول الموضوع كله بطريقة كيميائية أجعله في حباية وفي كبسول مثل ذول الأطباء والصيدليين، شلون أعشاب مختلفة طويلة وعريضة كلها يجمعوها يلخصوها يخلوها بحباية أو في كبسول. فبعض المباحث الطويلة والعريضة نحاول بلطف من الله أنه كلها نجعلها في حباية وكبسول ونقدمها إلى الإخوان مجانا، وذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لله سبحانه وتعالى لوحان، اللوح شنو؟ اللوح جبهة ملك حسب ما يستفاد من الروايات. الله سبحانه وتعالى عنده جبهتين ملك، وعنده ملك باسم القلم، وعنده عرش. الملائكة اللوح اللوحان والقلم بالعرش، بالعرش الإلهي. فمن مصدر الجلالة تتعلق الإرادة الإلهية أنه زيد يموت في الساعة كذا في اليوم كذا في مكان كذا. هذا الذي الأمر الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى يقع في روع القلم، ملك القلم. القلم طبعا دا أصور لك المشهد، وإلا أنا ما أدري هناك شكو، أنا دا أصور لك المشهد حسب ما يمكن أنه نتصوره بالمحسوسات، وإلا كيف يكون ذلك في عرش الله؟ إحنا مما نستفيد من الروايات بهالمقدار، أكثر من هذا ما نفتهم. بهالمقدار الملك القلمي يكتب على اللوح أن الله يريد أن يموت زيد في الساعة كذا في اليوم كذا. وين يكتبه؟ بجبهة الملك. قلم يكتب مثل القلم طباشير صبورة، يكتب بالطباشير المعلم، الله هو المعلم وعلم آدم الأسماء، الله هو المعلم، فيكتب هذا المعلم بالقلم بالطباشير على وين؟ على السبورة، على جبهة ملك اسم اللوح. ملكين عندنا، لوح المحفوظ ولوح المحو الإثبات. لوح المحفوظ فيه أمهات الكتاب، أمهات الكتاب يعني الثوابت التي لا تتغير، قانون أمهات يعني قانون، قانون يتغير؟ قانون ما يتغير، قانون دائما ثابت، دستور، دستور الدولة، قانون الدولة دائما ثابت يثبت. قانون الله سبحانه وتعالى بثوابت باللوح المحفوظ، يكتب باللوح المحفوظ أنه هذا قانون، زيد يموت عمره 70 سنة في اللوح المحفوظ. إذا كتب يسمى بالأجل، أجل يعني موت، يسمى بالأجل المحتم، الأجل الحتمي، الأجل الذي إذا جاء لا يستقدم ساعة ولا يستأخر، يعني حتما يموت خلاص. ليش؟ إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ولا ساعة ولا، هذا مكتوب بلوح المحفوظ، هذا مكتوب في أم الكتاب، هذا مكتوب في القانون، هذا قانون، هذا بند قانوني، انتهى خلاص انتهى. أكو لوح ثاني الله سبحانه وتعالى جعله تبصرة لهذا القانون، تبصرة مثل القانون الأساسي الجمهورية الإسلامية، شلون بيها تبصرات؟ كذلك رب العالمين خلى قانون كلي أمهات الكتاب واللوح المحفوظ أم الكتاب، وخلى تبصرات لهذا القانون الكلي. قال الزيد الذي يموت في عمره 70 60 سنة 80 سنة، أكثر أعمار أمتي في آخر الزمان، الرسول الأعظم يقول أكثر أعمار أمتي في آخر الزمان بين 60 و70 70 سنة أفرض عمره هذا الحتمي، لكن أكو لوح ثاني أكتب عند ولادته إلى يوم وفاته إلى 70 سنة مثلا، إلى 50 سنة، إلى 10 سنوات، ماكو فرق، هذاك اللي كاتبه باللوح المحفوظ يجي خلف التبصرة باللوح المحو الإثبات، ملك ثاني في جبهته يكتب القلم بإرادة من الله سبحانه وتعالى على أنه هذا زيد الذي يولد جعلت من يوم ولادته إلى يوم وفاته الحتمي، الأجل الحتمي، جعلت له محطات موتية. يعني الإنسان عندما يولد يركب القطار، يا قطار، قطار الحياة، لأن هذا القطار الحياة يمشي لا يتوقف، قطار الحياة، الحياة يعني حركة، الميت لا يتحرك أما الحي هو الذي يتحرك. فقطار الحياة يتحرك ماشي. فهذا لمن يولد؟ يولد ويركب قطار الحياة. لكن هذا القطار أكو محطات موتية بها فد محطة قنبلة تنفجر، محطة يصدم القطار، محطة مثلا أكو يصير خسف بالقطار، محطات موتية مختلفة. زين، هاي المحطات الموتية تسمى بالآجال المعلقة، أجل معلق. محطة موتية رب العالمين يقول أنا خليت هنا قنبلة تنفجر حتى ينفجر هذا الفارغون اللي راكب بزيد، مو الواغون أو الفارغون راكب بزيد، هذا لازم بهاي المحطة تنفجر ويموت زيد. ولكن إذا واحد بيكم خبير مهندس عاقل يقدر يفتح مثلا مفتاح هذه القنبلة ويكسر الانفجار، فإنه يمر القطار بسلامة. زين، هذا المفتاح، هذا المهندس شنو؟ هذا المهندس الدعاء. الدعاء يدفع البلاء المبرم، بلاء موت، أجل من البلاء. فهذا الأجل الموتي أنه الطفل يغرق عمره 5 سنوات، لأنه المحطة الأولى لهذا أنه في هذه المحطة لازم يغرق عمره 5 سنوات يغرق. صحيح أجل المحتم إنما هو عبارة عن إيش؟ عن 70 سنة، أنا كاتب باللوح المحفوظ، ولكن خليت تبصرة لهذا القانون، وهو أنه خليت باللوح المحو الإثبات أنه أثبتت شيء وجعلت المحو بيدك أنت المؤمن، أنت الداعي. إذا دعوت لولدك الطفل عمره 5 سنوات بالسلامة، فإنه يتعدى هذا المحطة الموتية، يصل إلى المحطة الثانية اللي هو عمره 25 سنة مثلا، أنه يصدم سيارة. فبدعائك بصدقتك، باعتبار الصدقة تدفع البلاء المبرم، بصلة الرحم يزيد عمرك 30 سنة، مو 30 سنة عن الأجل المحتم، 30 سنة عن هاي الآجال المعلقة. هذا الأجل المعلق اللي كان عمرك المفروض مثلا 20 سنة، يتوفى الإنسان بأجله المعلق. المعلق شنو؟ خلي أبينها. المعلق مثل الجاني الذي يجني، المحكمة تارة تحكم عليه بالإعدام، يلا هذا ساعة فلان ساعة لازم يعدم شنقا حتى الموت، هذا يسمى أجل محتم. تارة يكتب عليه الإعدام، يكتب عليه الإعدام، لكن يعلقه على خطأ آخر، يقول إذا أخطأ مرة ثانية هذا الإعدام الذي كتبته عليه يكون ثابتا ومحققا، حينئذ يثبت عليه الإعدام. هذا يسمى أجل معلق، حكم معلق. بالمحكمات العرفية موجود هذا المعنى، حكم معلق، يعلق تعليقي، باللغة الفارسية يسمى حكم تعليقي، أنه يعلق على خطأ آخر. في أمر الله، في إرادة الله أيضا أكو آجال، محطات موتية في قطار الحياة، أنه هذه الآجال يعلقها الله سبحانه وتعالى على أعمالك. إذا سويت عمل زين، إذا بررت بوالديك فتنجو من المحطة الأولى والثانية، تصل إلى المحطة الثالثة. أما إذا واحد صار عقل والدين فحينئذ يكون عمره قصير. في الحديث الشريف من عقل أب أو الأم يقصر في عمره 6 أشهر، يصير عمره 6 أشهر يموت بعد ذلك. كل من يقتل أباه فإنه يموت سريعا، هذه موجودة. حتى المتوكل الذي ولده وأراد أن يقتل أباه لأنه كان يستهزئ بأمير المؤمنين، فسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أتأذن لي؟ قال بلى ولكن يقصر عمرك. قال ما يخالف، قال الله قصر عمري بس أنا أتخلص من هذا العار اللي يأتيني من قبل أبي. زين، باعتبار كان من خلفاء الجور المتوكل العباسي. فيقصر العمر من يكون عقل لوالديه، من لم يصل رحمه يقصر عمره، في مقابل من أوصل رحمه يطول عمره. العين يقصر العمر، العين لا سامح الله، واحد عيونه مالحة يقصر بعمر الإنسان، بس يشوفه حلو، الله يجد حلو، شوف الطفل يموت يقولك صابوه بالعين. صابوه بالعين يعني شنو؟ يعني هاي المحطة الموتية اللي كان عمره 5 سنوات لازم يموت، هذا سببه العين. فلذا يقولك ادفع صدقة لدفع العين، سوي حرمل، حرمل مستحب، سوي حرمل لدفع العين، ذن إلها آثارها، لأنه هذه تدفع الآجال المعلقة. باعتبار كما جعل الدعاء يدفع البلاء، جعل بعض الأعمال يحقق هذا البلاء المعلق. هذا كان معلق لكن يحققه أنه لو لم يكن بارا بوالديه فحينئذ يكون عاقا لوالديه فيحقق هذا الأجل المعلق. فعندنا آجال محتمة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ولكن عندنا آجال معلقة مرتبطة بك أنت الحاكم في هذه الآجال المعلقة. أوضح لك أكثر، وهو أنه الله سبحانه وتعالى جعل الرقية ذات جلد ثخين. الرقي جلد ثخين ليش؟ لأنه أكو مواد بي إذا مو جلد ثخين هذه المواد تخرب، فالحكمة الربانية اقتضت أنه يكون جلد الرقي ثخينا، هذا شيء مسلم وجدانا. لكن جعل أيضا سكين حادة الشقق هذا الجلد، تشق هذا الجلد، هذا القشر الثخين، هذه السكينة الحادة تشقه. تسمى السكين قضاء الله، قضى الله أن تكون السكينة حادة. ويسمى الجلد الثخين والقشر الثخين قضاء الله، قضى الله أن يكون جلد القشر الرقي ثخينا. هذا قضاء إلهي وهذا قضاء إلهي، كلاهما تقديران وقضاءان إلهيان، إلا أنه جعل أحدهما حاكما على الآخر، قال للسكين أنت عندك حق أنه تشق هذا الجلد الثخين، لك حق، أنت حاكم على هذا الجلد، هذا قضائي وهذا قضائي، ولكن جعلتك حاكما عليك. اختيار الشق بيد من؟ بيد الإنسان. يمشته رقي يشيل السكينة، إرادة الإنسان هل قد قوية أنه يحكم القضاء الأولي بقضاء ثاني إلهي بحيث يشق الرقي وهنيئا للآكلين وبركة للبادلين، يشقها ويأكلها. ففي الدعاء كذلك، الله جعل موت محطة موتية وجعل أجل محتم، لكن هاي المحطة الموتية الأجل المعلق جعل الدعاء يدفع هذا الأجل المعلق، وجعل الدعاء سكينة بيدك، أنت تقدر تدعو لولدك فينجو. والأم لما تصير عصبية أول إن شاء الله جوا السيارة تنسحق، وإذا به دعت على ولدها فالله يستجيب ذلك الدعاء، هي ما تدري المسكينة يطلع الولد ينسحق ظل تبكي مع أنه هي صارت السبب، لأنه كان أجل معلق. هذا الأجل المعلق إما يكون بدعاء له يندفع أو بدعاء عليه يتحقق. فهاي الأم المسكينة الجاهلة دعت على ولدها، الغبية دعت على ولدها أنه بالسيارة إن شاء الله قطعة قطعة تصير. زين، هذا دعاء يحقق الموت. لذا عندنا أنه طير اسمه طير آمين في السماء يقول لا تدعو دعاء شر، لأنه ربما تدعو وهذا الطير يتعدى ويقول آمين فدعاء يستجاب. هذا الدعاء يستجاب، هذا الطير لمن يتعدى وقال آمين الدعاء حتما يستجاب. فلذا ما لك حق تدعو على أحد، لا سامح الله صير قريب ويا عزيز قرايبك فلان تدعو عليه، لا أبدا. سيارة دا يسوق واحد يتعدى من قدامه يصير عصبي رأسا، أيا طلي، أولا هاي غيبة حرام، ثانيا هذا الدعاء إذا أيا طلي يا أغبر يا أحمق يا فلان، يظل يبشر على هذا المسكين اللي تعدى من أمامه. ليش يدعو عليه؟ طاع حظك. ليش تدعو على المسلم على المؤمن شيعي والي أمير المؤمنين؟ لماذا تدعو عليه؟ تصير عصبي اقضم غيظك، ما في شيء، لحظة تتأخر عن موعدك مو مهم. ليش تدعو على الناس بسيارة من يصير عصبي؟ هاي أشوفها بسيارات بعض الأحيان أنه من يصير عصبي يحكي على الناس. ليش حبيبي؟ المؤمن مؤدب، المؤمن مؤدب وملتزم، المفروض يعرف أدبك. واحد من يدي عاشرك يشوفك مؤمن ولا من يعرفك؟ من خلال أدبك، من خلال إسلامياتك، من خلال حركاتك وسكناتك. فلذا الدعاء يدفع القضاء المبرم، يعني أبرم كتبة إلا أنه علق في اللوح المحو الإثبات. محو إثبات يعني يكتبه ثم يمحوه، المحو خلاها بيديك والجماعة دي يقومون. فأعتذر من الكل والعذر عند الكرام المقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.